صلاة الله ما فاء المنفي على ضلال ثم صحب وطول الله ما اضطر عن قلبه فسلم لا يتفريجا لكربه رسول الله غفر عن غزي فسل مولاي تفريجا لكربه رسول الله انت الرب فاشفع لي الى المولى العظيم بغفر ذنبي رسول الله دعاء القلب جاهي دواء انت يا حبي وطبي رسول الله زاد الخب مني اغثني من هموم وجل كربي رسول الله باب الله فري فحسبي انت يا مولاي حسبي رسول الله باسمي يا رجائي اطيرني رحالي منك ورحمي رسول الله جل الكرم فاسمع بخطب مذهب لشديد جربه رسول الله قلبي ضاق زرعا حبيب الله فشي داء قلبي رسول الله جاءه كنعم جاءه يجير المستجير به رسول الله داركني بلطف فكم لطف اتى منكم ووهبي رسول الله دهري صار يطول على غزلي بكرب اي كربه رسول الله كزه الذنب فارحم وسير كتب عبدك خيرا من كتبه رسول الله بئس الحال حالي وذنبي لم تزل تلي بذنبي رسول الله زاد الهم والغم وما لي شافع لله ربي رسول الله ما لي من مغيث سواك يغيث من كرب وخطب رسول الله هب لي منك فتحا وأمنا منك في أهلي وسربي رسول الله هب لي منك فيضا وقرب من جنابك أن يمر بهم. رسول الله عز فضل مني وما أدري حيلة لبلوغي رسول الله عجل بانشراحي لقبر ضاق من لهو ولعلم. رسول الله توفيقا لخير وإطلاعا وتنويرا للبه. رسول الله باب الله رثني وكني منقذا من كل خطر. رسول الله داوي جرح قلبي براح من كفاف الشرب عزمي. رسول الله هام الغلب وجدرا لشم تربئين. رسول الله هب لي منك وفضا ومن بدورة يا خير عهد. رسول الله تهل كل أمري فعبئين. رسول الله عفوا يا منائي على عصب محب أن يحب. لي منك فضلا فمدحك جاء به التنزيل. جلي منك فضلا فمدحك جاء به التنزيل ينبئ. رسول الله صلى الله ربه عليه كنتم آل ثم صحبه.